والأراضين السبع والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا الباب عقده المصنف لبيان فضل التوحيد، وهو الباب الأول في العد في كتاب التوحيد. هو الباب الأول في العد الذي سبق لا يعد، وهو بمثابة المقدمة أو المقدمة في الكتاب، والعد من هنا. هذا أول باب، باب فضل التوحيد. هناك كتاب التوحيد وقول الله، واضح؟ هذا هو أول باب. فالباب الأول في كتاب التوحيد في بيان فضل هذا التوحيد ومكانته ومنزلته، وأنه يكفر الذنوب، واستفتح المصنف رحمه الله الباب على عادته بآية من كتاب الله مفصحة عن هذا الفضل، ألا وهي قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، فهؤلاء جزاء فعلهم هذا أن الله جل وعلا قد ضمن لهم الأمن وضمن لهم الهداية. الأمن في الدنيا وفي الآخرة يشمل هذا وهذا على الصحيح. ففي الدنيا أمن من الخوف، كما امتن الله جل وعلا بذلك على قريش، في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن الذي في بيته سبحانه وتعالى الذي أمر خليله إبراهيم عليه السلام ببنائه ورفع قواعده بسبب أنه يعبد فيه لا يشرك به شيئا، فنال قريشا الأمن إذ جاورت هذا البيت، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني من هذه الآيات مقام إبراهيم، ومنها: ومن دخله كان آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. طيب، تتمة الآية: من آمن منهم، أليس كذلك؟ فالإيمان سبب في الأمن، التوحيد سبب في الأمن، سبب عظيم في الأمن. فالأمن الذي نزل بقريش بسبب هذا البيت الذي أمر الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأن يرفع قواعده ليعبد فيه سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، الآية. فرفع هذا البيت لعبادته، ولأجل ذلك العبادة لا تتم على الوجه المطلوب إلا إذا حصل معها الأمن. ففي الإيمان أمان، في الإيمان أمان، ففي التوحيد بالله لله تبارك وتعالى الأمن في هذه الحياة الدنيا، وأمن في الآخرة من الخوف من العذاب. ولذلك قال جل وعلا أولئك لهم الأمن، يعني هؤلاء الذين وحدوا ولم يشركوا لهم الأمن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أول الأمر من هذه الآية أن الظلم الظلم المعروف من الاعتداء فيما بينهم بعضهم على بعض، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس الظلم الذي تعنون، ألم تعلموا أو ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الظلم في هذه الآية، ولا ظلم أعظم من الشرك، لأنه اعتداء على جانب الربوبية والألوهية. والهداية أيضا تشمل الهداية في الدنيا والاهتداء في الآخرة، الهداية في الدنيا بالاستقامة على أمر الله والتوفيق لمراضيه وما يحبه سبحانه، وفي الآخرة الاهتداء إلى ما أعده الله تبارك وتعالى لهم من المنازل العلية. فهذه الآية بينة في فضل التوحيد. وأنتم انظروا إلى أحوال المسلمين، أول ما جاء الإسلام كيف كانت هذه الجزيرة العربية، بل عموم الأرض كيف كانت، يتسلط القوي على الضعيف ويأكل القوي الضعيف، يقتل القوي الضعيف، تغير القبيلة القوية الكبيرة على القبيلة الضعيفة الصغيرة فتقهرها وتسلط عليها، ويقتل الناس بعضهم بعضا. فجاء هذا الدين فأمن الله سبحانه وتعالى به أولا أهل الحجاز، ثم عم بقية عرب الجزيرة العربية، ثم انتشر بعد ذلك الأمن من هذه الجزيرة العربية إلى سائر البلدان الإسلامية التي وصلها دين الإسلام. وفي الأعصار المتأخرة في عصر الشيخ محمد رحمه الله كانت البلاد هذه مفرقة متفرقة متناحرة متحاربة، قبائل مختلفة وإمارات ودويلات، فوحدها الله جل وعلا وجمعها بفضل هذه الدعوة إلى التوحيد، فانقمع الشرك وظهر الإيمان، وانقمع الخوف وظهر الأمان، ولله الحمد. فصارت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن في الدولة السعودية الأولى، وصار ما صار. ثم جاءت الثانية، والفترة بين الأولى والثانية عادت البلاد إلى ما كانت عليه قبل، وقضى الله ما قضى وعادت هذه الدولة الثالثة. كل هذه الثلاث قامت أول ما قامت تدعو إلى التوحيد وإلى إعادة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. ما هو فقط الحكم، الحكم جاء تبع، والتمكين جاء تبع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فمع الإيمان العمل الصالح، ومن العمل الصالح بل أعظم العمل الصالح الدعوة إلى توحيد الله وإقامة شرعه ودينه وقمع الشرك والبدع وإظهار العلم وقمع الجهل. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لأجل ماذا؟ لهذه الغاية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين بالحكم في هذه الأرض لمن آمن وعمل صالحا مرهون بماذا؟ بأن يكون قيامه لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. فمن الله على هذه البلاد في دورها الثالث في الدعوة في العصر الثالث، من الله عليها أيضا بالأمن لأنها قامت تدعو إلى الإيمان. فلا بد لمن أراد هذا الأمر أن يقوم داعيا إلى التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي دعوة لا تقوم داعية إلى التوحيد وتقوم في أول أمرها على التوحيد فهذه ليس لها نصيب من هذه الآية، وليست هي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمان مرتبط بوجود التوحيد والإيمان في كل زمان ومكان. إذا قام القائم لأجل إقامة التوحيد والإيمان فليبشر بالأمان، وإذا قام لغير ذلك لا ينفعه شيء، سرعان ما يزول، هذا إذا حصل له. فلا بد من مراعاة هذا معشر الأحباء. نعم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه متفق عليه، وهو بين في فضل التوحيد، والشاهد منه للباب قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو الشاهد. وأما شرح الحديث فأنتم ترونه واضحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بمن الشرطية، من شهد، هذا فعل الشرط، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أولا، وأن محمدا عبده ورسوله. ففيه إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فهذا دليل على توحيد المتابعة، وأن محمدا عبده ورسوله. وقد عرفتم ما معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عبد من عند الله مرسل بأمر الله تبارك وتعالى، صادق مصدق صلوات الله وسلامه عليه، مطاع فيما أمر، مصدق فيما أخبر، لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا في الفعل واجتنابا في النهي صلوات الله وسلامه عليه. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا في حق النصراني الذي يعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، لابد عند الشهادة من أن يلقن هذا، من أن عيسى صلى الله عليه وسلم أولا عبد الله وثانيا رسوله. فعبد الله الشهادة عليه بالعبودية صلى الله عليه وسلم ينفي عنه إيش ما ادعي له من الربوبية، الشهادة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله ينفي عنه ما كان يعتقد فيه عند هؤلاء القوم خاصة من أنه إيش هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وهم يقولون الرب يسوع. فإذا شهدت بأنه عبد لله انتفى هذا، ثم تشهد بأنه رسول الله مرسل من عند الله بالهدى ودين الحق أرسله الله سبحانه وتعالى بذلك، فهذا يوجب عليك الإيمان به وتصديقه في رسالته. وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم في رسالته أنه قال لا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم، هذا من أعظم ما جاء به، بل أعظم ما جاء به على الإطلاق، وهو يرد على النصارى القائلين بربوبيته وألوهيته أو القائلين بالتثليث، نسأل الله العافية والسلامة. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إيش إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا الإيمان بأنه رسول يقتضي الإيمان بما جاء به، وأعظم ما جاء به التوحيد، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام تأدبا مع الله إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له فكذبوا عليه وخالفوا أمره، فمن شهد بأن عيسى رسول الله لا بد من أن يؤمن بهذا. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الكلمة التي خلق بها عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهي قول الله له كن فيكون. هذه الكلمة جاء بها جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ في درعها وقال بما أمره الله كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب يعني آدم، ثم قال له كن فيكون. فهل آدم هو الكلمة أم أنه مخلوق بهذه الكلمة؟ مخلوق بقوله جل وعلا كن، فكن هي كلام الله وأمره ووحيه سبحانه وتعالى، وبها بهذا الأمر خلق آدم عليه السلام، دبت فيه الروح. هكذا عيسى بهذا الأمر الإلهي الكريم، بهذا القول العظيم وهو قول الله له كن فكان، بشرا سويا صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا نفي لما تدعيه النصارى من اتحاد اللاهوت بالناسوت، أن الله حل فيه. واضح أبنائي وأحبتي؟ نفي لما ادعته النصارى من اتحاد اللاهوت وهو الإله الله بالناسوت بالناس. فإذن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أمر الله سبحانه وتعالى الملك أن يقول بأمره جل وعلا لهذا المخلوق كن فكان، فخلق بالأمر بالكلمة كن. وهذا واضح بفضل الله عندنا معاشر المسلمين، وبه يرد على هؤلاء النصارى المشركين. والجنة حق، أيضا شهد بأن الجنة حق والنار حق، والمراد من ذلك الشهادة بالبعث وبلقاء الله جل وعلا وأنه سيرجع إليه. فإن الجنة والنار هما دار الجزاء. فإذا آمن بالبعث وبلقاء الله تبارك وتعالى عمل له، وأعظم ما يعمل ويعد للقاء الله التوحيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا حقق التوحيد وترك الشرك كبيره وصغيره فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بأن يدخله الجنة على ما كان من العمل. حسنة التوحيد لا تعدلها حسنة، وسيئة الشرك لا تكفرها حسنة. حسنة التوحيد لا تعدلها حسنة، وسيئة الشرك لا تكفرها حسنة. حسنة التوحيد تعدل بجميع الحسنات وتكفر السيئات، وسيئة الشرك لا تعدلها سيئة ولا تكفرها حسنة. مهما عملت وأنت على الشرك لا تنتفع به، لكن مهما قصرت وأنت على التوحيد فإن الله تبارك وتعالى يتفضل عليك. فهذا فيه بيان فضل التوحيد، وأن الله جل وعلا يكافئ صاحبه بسببه فضلا منه وإحسانا، فيدخله الجنة على ما كان منه من عمل ولو قل، وقد يكون معه شيء من القصور والذنوب فيتجاوز عنه، فيدخله الجنة ابتداء إحسانا منه ورحمة وكرما. فأي فضل بعد هذا الفضل؟ وهذا كاف في التنويه والإشادة بذكر التوحيد. ولهما يعني الشيخان في حديث عتبان، وهو عتبان بن مالك رضي الله عنه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، انظروا إلى هذا، الشاهد فيه هو الذي جاء به المصنف، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها قولا واعتقادا، قولا واعتقادا، يخرج بهذا المنافقون الذين قالوها لا يريدون بها وجه الله، وإنما قالوها ليحقنوا دماءهم وليحفظوا أموالهم وحرماتهم في الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. آمنوا بالذي أنزل على وجه النهار، الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذا لقوا أهل الإسلام قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن من قال لا إله إلا الله قولا واعتقادا يبتغي بذلك وجه الله، ينطق بلسانه ويعتقد بجنانه، فلذلك فارق أهل النفاق، يبتغي بذلك وجه الله يعني في قلبه صادق، وإذا كان كذلك فهذا الإيمان يحمله على العمل، إذا كان كذلك فهذا الإيمان يحمله على العمل. أولا لا بد من أن يكون صادقا، يوافق إيش؟ القول الاعتقاد، يتطابق قول اللسان واعتقاد الجنان، فإذا قالها بلسانه موقنا بجنانه بما دلت عليه يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو اليقين. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ليس مرائيا ولا منافقا وإنما يبتغي بذلك وجه الله، فإن هذا يحمله على العمل، هذا هو الذي يكافئه الله بأن يحرمه على النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال هذا. أما الذين قالوها ممن سبق ذكرهم المنافقون بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فالله قد أخبرنا عنهم بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. مكانهم أين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه الكلمة ما نفعتهم، صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعتهم، صدقاتهم ما نفعتهم، وما منعهم أن تقبل منهم ها نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كيف؟ في قلوبهم، وإن كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله لكن قلوبهم لم تعتقد ذلك، لم يبتغوا بذلك وجه الله، وإنما أرادوا حقن دمائهم وحفظ أموالهم وعوراتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. فلا بد من أن يقول الإنسان هذه الكلمة وأن يعتقدها بقلبه، يبتغي بذلك وجه الله، فحينئذ النجاة له مضمونة بأمر الله تبارك وتعالى. فإن من قالها بقلبه وصدق بها حمله ذلك على الأعمال التي هي لوازم هذه الأقوال. نعم. وأما حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله جل وعلا: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: كل عبادك يقولون هذا، يعني ما جاء شيء يخص هذا الذكر، كل العباد يقولونه. أراد ذكرا خاصا به، فبين له ربه تبارك وتعالى أن هذا الذكر أفضل الذكر لا أفضل منه. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ربنا الله الذي في السماء، فهذا دليل على أن الله في السماء. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والسماوات منصوبة بالكسرة لأنها مجموع بالألف والتاء، وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فمعنى ذلك أنه لا أفضل من هذا الذكر. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المرفوع هذا، وذلك بقوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ومنهم من؟ موسى صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل دعاء قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضل دعاء ندعو به، وذكر نذكر الله جل وعلا به. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا موسى أراد شيئا يختص به دون الناس، فقال له الله جل وعلا: قل لا إله إلا الله. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، ومن تأملها حق التأمل فإنها تنفعه. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يعلم معناها لا يمكن أن يشرك بالله شيئا، فهي تنفعه. أما الذي يقولها بلسانه وهو معلق بالسيد البدوي ويقول إن البدوي يعلم ما في الغيب، والبدوي كما يقول بعضهم تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، ما تسقط ورقة في مصر ولا تخرج منه ولا تهبط فيه حبة إلا وهو يعلمها، ماذا بقي لرب العالمين؟ وهذا موجود في مذكرات بعض الدعاة المشهورين كما يقولون عنهم، والعلماء المشهورين: هذا عالم، هذا عالم، والله هذا ليس بعالم، هذا الطفل في كتاتيب الموحدين خير من ملء الأرض مثله، هذا ما هو عالم. العالم هو من خاف الله واتقاه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعالم ما يقول بهذا أبدا، فضلا عن أن يعتقده. وهذا الذي يقال عنه مثل هذه الكلمة يقول هذا ويعتقد مثله. قال طلعت بنته لتركب الستارة في البيت فطاحت الستارة، طاحت الستارة من النافذة ما مسكت، عادتها مرة ثانية فطاحت الستارة أبت، عادتها مرة ثالثة طاحت الستارة أبت أن تثبت. فقال لها يا بنتي سيدنا الحسين ما يريد أن يكون بيننا وبينه ستار، صاحبنا يسكن في القاهرة في مصر، وهذا موجود في مذكراته، ويقال عنه إنه عالم، وإنه من أحسن من فسر القرآن، هو من أجهل من فسر القرآن. القرآن مليء بالتوحيد كما تسمعون. قال سيدنا الحسين ما يبغى بيننا وبينه ستارة. أولا سيدك الحسين ما هو مدفون عندك، هذا كذب باتفاق المؤرخين، لو كنت عالما لعلمته، الحسين ما دخل مصر، هذا أول شيء. فلو كنت عالما بس، ولو كنت عالما كافرا ونظرت في أقوال المؤرخين لعلمت يقينا أن حسينا عليه رضوان الله ما دخل مصر. قالوا رأس الحسين، باتفاق المؤرخين العدول أن رأس الحسين ما دخل مصر، المحققون على أن رأس الحسين مدفون هنا بالمدينة، رأس الحسين في مصر، ورأس الحسين في سوريا، ورأس الحسين في فلسطين، ورأس الحسين في كربلاء، كم له رأس الحسين؟ أنا ما أدري. يعني هذا صار ما صار إنسانا، أكرمكم الله، صار من الحيات التي تمثل في المنام لتفزع الناس، حيات الخيال. قال سيدنا الحسين ما يبغى بيننا وبينه ستارة، خلاص لا تركب الستارة. هذا يعرف التوحيد؟ لا والله ما عرفه. فإذا الذي يقول هذه الكلمة بلسانه ويعتقدها بجنانه هو الذي ينفعه. أنتم حطوا هذه الكلمة في النت وإن شاء الله تلقون مصدر هذا الكلام تعرفونه. فإذا لا بد من أن تقال هذه الكلمة ومعها مطابقة القلب لما دلت عليه أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. الذي يقول لا إله إلا الله ويرددها وهو يذهب إلى القبور ويذبح لها من دون الله ويطلب من أصحابها قضاء حوائجه من دون الله وتفريج كرباته من دون الله والإنعام بالولد من دون الله والرزق من دون الله، ماذا أبقى من التوحيد؟ هذه الكلمة لا تنفعه، لأنه يقولها بلسانه، ولو قالها بلسانه وهو مؤمن بها بجنانه لأثمرت فيه إخلاص العبادة لله وحده جل وعلا. وهذا الحديث حديث صحيح، فلا إله إلا الله كلمة عظيمة قامت بها السماوات والأرض. وللترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشاهد قوله لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، هذا هو موضع الشاهد المناسب للباب. الشاهد من الحديث قوله لا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ففيه فضل التوحيد وأنه يكفر غيره من الذنوب بفضل الله ورحمته، وأن غيره من الأعمال الصالحة مع فقده لا تنفع صاحبها. التوحيد مع وجوده لو وجدت بعض الذنوب والآثام فإنه يرجى لصاحبه النجاة، والأعمال الصالحة مع فقد التوحيد لا يرجى لصاحبها النجاة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في 47 أو 48 والآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا إثم أعظم ولا فرية أعظم من إثم وفرية الشرك، ولا ضلال أعظم من ضلال المشركين. هذا ما دلت عليه الآيتان، إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أعظم الافتراء هو الشرك، أعظم فرية، وأعظم ضلال هو ضلال الشرك، فلا أحد أضل من المشركين ولو بلغوا من العقول ما بلغوا، فهم أضل الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، فيه الحث على تحقيق التوحيد، فيه الحث على تحقيق التوحيد، وذلك ببيان فضله. فما دام هذه منزلته أنه يكفر ما عداه فلا بد أن يعتنى بتحقيقه، فإنه سبيل النجاة. المسائل. قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. نعم، سعة فضل الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في الحديث، وذلك أخذا من قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا ما هو فضل ورحمة؟ أبنائي وأحبتي وإخواني، ما هو هذا فضل من الله؟ بلى، أليس كذلك؟ هل استحققنا هذا بعملنا أم بفضله ورحمته؟ إذ هيأنا وهدانا لأن نحقق أعظم سبب ننال به هذا الفضل هذه الرحمة وهذا الفضل، ألا وهو تحقيق التوحيد. ففيه في هذه النصوص سعة فضل الله ورحمته، مأخوذة من قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لو كان عمله قليلا، لكن فضل الله أدركه، رحمة الله أدركته، فتغمده الله برحمته فرضي منه هذه الحسنة العظيمة، وبسببها أقال منه العثرات الجسيمة التي هي دون الشرك، فغفر له بسبب التوحيد. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه المسألة منتزعة من هذين الحديثين. نعم. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم، كثرة ثواب التوحيد عند الله تبارك وتعالى، إذ التوحيد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، ولذلك تفضل الله على أهله المحققين له، وذلك في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. فحسنة التوحيد حسنة عظيمة لا يعلم مدى ثوابها وكثرته إلا الله تبارك وتعالى، فهي أعظم الحسنات. هذه الكلمة تحقيقها حسنته أعظم الحسنات. نعم. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، إذا كان السماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين السبع كلها لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بها لا إله إلا الله، دل ذلك على عظم هذه الكلمة. ومع هذا العظم تكفر الذنوب، فهي أفضل الذكر وهي أعظم المكفرات للذنوب. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. ويقول ابن القيم رحمه الله في نونيته مبينا فضيلة التوحيد ومنوها بذلك ومشيدا به: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران. الذنوب مع التوحيد يرجى تكفيرها، لكن الصالحات والحسنات مع الشرك لا يرجى نفعها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم قد وصفها الله يوم القيامة ومثلها بشيء أخف ما يكون: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. انظروا هذا التشبيه العظيم الدقيق. الرماد أخف ما يكون، صح ولا لا؟ نفخة خفيفة يطير كله، هذا دليل على خفته، خفة وزنه. ولو كان ركاما فكيف إذا كانت الريح شديدة؟ لا، وليست فقط شديدة بل في يوم عاصف تسلطت على هذا الخفيف، ما نهايته؟ لا شيء، لو كان كالجبال. فهكذا الشرك في شدته على إزالة الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة مع الشرك خفيفة لا وزن لها. اشتدت به الريح في يوم عاصف، تأملوا هذه الآيات. فهذا حال الحسنات الكثيرات كالجبال، لكنها مع الشرك بلا توحيد مثلها كالرماد الخفيف الذي لا وزن له، تسلط عليه الريح العاتية العاصفة في يوم عاصف. العواصف تقتلع كثير من الثوابت من الأشجار والبيوت والحصون، تدمرها. فكيف إذا كان الذي أمامها أضعف شيء؟ هذا لا يكاد يرى في لحظة في طرفة بصر. هذا حال الأعمال الصالحات من المشركين، لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الشرك، فأعظم الظلم هو الشرك الذي لا ينتفع معه صاحبه بشيء من أعماله. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وقد تكلمنا عليها. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، وهذا مهم. حديث عبادة وحديث عتبان إذا جمعت بينهما تبين لك معنى لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال، لا بد من أن ينطق بها اللسان موافقا في الوقت نفسه لاعتقاد الجنان، ليس فقط مجرد النطق، فمجرد النطق وعدم الاعتقاد والتطبيق هذا لا ينفع صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأولى: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، قال في آخر الحديث: أدخله الله الجنة. هذه الشهادة مقيدة بما في حديث عتبان، هذا النطق الذي جاء في قوله من شهد مقيد بما جاء في حديث إيش؟ عتبان، أن يقول بذلك يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، فحينئذ هذه الكلمة تنفعه. أما المغرورين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن قلوبهم على خلاف ما دلت عليه، متعلقة بكثير من المعبودات دون الله من دون الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا تنفعهم هذه الكلمة. إذن فهذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال، وإنما لا بد من تحقيقها بالقيود الثقال، كما جاء ذلك في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيخرج به أهل النفاق ويخرج به من كان يقولها مجرد قول للكلمة وهو ساع في العمل بضدها مشركا بالله تبارك وتعالى. فيتبين لك خطأ المغرورين الذين يقولون كل الناس موحدين، التوحيد التوحيد، الحمد لله الناس كلها مسلمة، ما هم مشركين، هل تراهم أبو جهل وأبو لهب؟ وهذا يقال الآن، يقال، بل قال بعض المتحذلقين ممن ينتسب وينسب نفسه هو إلى الدعوة، يقول أنا أمر من عند شرك القبور لا ألتفت إليه، إلى ماضيا إلى شرك القصور إلى قبة البرلمان. أنا أقول له: تعال تعال، هذا الناس الآن يهتفون بإسقاط الحاكم الفلاني والطلب الحاكم غيره، الناس العامة الشعوب الآن تريد الحاكم الفلاني ولا تريد الحاكم الفلاني، وتقوم وتسعى حتى تسقطه، لكن أنت تفضل وروح اسقط البدوي، من اللي يقوم ضدك؟ ما هو الحكام، يقوم ضدك العامة هؤلاء إلا من رحم الله. فهؤلاء تعلقت قلوبهم بمن؟ بأهل القبور، لكن هل تعلقت قلوبهم بأهل القصور؟ أنا أسألكم الآن، وكما يقولون الحال الآن شاهد واضح، ميدان كذا وميدان كذا، هذه الميادين أهلها الآن يسقطون من؟ أصحاب القصور، لكن هل سيقومون يسقطون هذه الدعوات لأرباب القبور؟ أول من يقوم ضدك هم هؤلاء. إذن هؤلاء يحتاجون إلى دعوة، إلى أن يحقق في قلوبهم هذا المعنى حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اصطدموا بالناس في هذا الجانب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، حكم الله عليهم فقال: إن الله على يدي من هو كاذب كفار، فأكذبهم في دعواهم وحكم بكفرهم تبارك وتعالى. فهذا الذي لا بد من تحقيقه، تحقيق التوحيد والمجاهدة في سبيله. فالأمن لا يمكن أن يحل إلا إذا حل التوحيد في قلوب الناس. نعم. السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. نعم، الشرط هو الإخلاص، أنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو التنبيه على الشرط الذي في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، ألا وهو تحقيق هذه الكلمة بالقول والقلب، ما يكفي القول، لا بد بالاعتقاد، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فإذا حققها في قلبه صحت عقيدته وصفت سريرته واستقامت طريقته وصلحت أعماله وارتفعت إلى الله تبارك وتعالى وقبلت عند الله. نعم. الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا حق. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. هذه الكلمة موسى أرسل بها، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل بها، وكل الأنبياء والرسل أرسلوا بها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، رسلا مبشرين ومنذرين. هؤلاء مبشرين بماذا؟ بالجنة، ومنذرين من النار. لمن؟ لمن عبد الله وترك الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء هذه دعوتهم كلهم عليهم الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يحتاجون للتنبيه على فضلها. تحقيقها شيء، لكن الفضل العظيم، بيان هذا الفضل بينه الله لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم، فهم يحتاجون إلى التنبيه على فضلها. وإذا كان هذا مع الأنبياء فنحن من باب أولى، لابد أن يكثر الناس من الكلام في هذا الجانب لعموم الناس حتى يعرفوا فضل هذه الكلمة. فإذا كان هذا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم، بل هو ثالثهم بعد نوح وإبراهيم، موسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول كل عبادك يقولون هذا، فبين له ربه فضل هذه الكلمة، هو يعرف معناها. ليس معنى ذلك أنه لا يعرف معناها، أعوذ بالله، من قال ذلك فقد كفر. كيف هو مرسل من عند الله بتحقيق هذه الكلمة والدعوة إلى تحقيقها، لكن مزيد الفضل نبهه الله عليه، مزيد الفضل لهذه الكلمة نبهه الله تبارك وتعالى عليه، فبين له سبحانه أنه لا أفضل من هذه الكلمة في الذكر والدعاء على الإطلاق. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما سمعتموه من قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين، أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعم. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. نعم. مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، السماوات ومن فيها وما فيها غير الله تبارك وتعالى، عامرهن غيري، والأرضين السبع ومن فيها وما فيها، كلها لو جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله هذه الكلمة، هذه منزلتها. ومع هذا كثير ممن يقولها يخف ميزانه. لماذا؟ لأنه لم يحققها. يخف ميزانه لأنه لم يحققها. أما من حققها فإن ميزانه يثقل. الدليل، الدليل ما جاء في هذين الحديثين، حديث من؟ حديث عثمان رضي الله عنه، وحديث وحديث أنس وحديث أبي سعيد، حديث عبادة وحديث أبي سعيد، فإنها كلها مبينة لذلك. أما حديث عبادة أدخله الله الجنة، وأما حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال هذه الكلمة، يعني حققها يبتغي بذلك وجه الله. وأما حديث أبي سعيد فبين وزنها عنده سبحانه وتعالى، وأنها ترجح بجميع ما ذكر. فإذا كانت كذلك فالذي يقولها ويخف ميزانه هذا ما قالها على الوجه الشرعي المطلوب، ومن قالها على الوجه الشرعي المطلوب رجح ميزانه ولو كان كل بلاء فيه، إذا أدركته رحمة الله وفضله عليه سبحانه لإظهار فضل هذه الكلمة ومكانتها عند من يقولها ويحقق معناها. والدليل على ذلك أيضا حديث صاحب البطاقة، أليس كذلك أولادي؟ حديث صاحب حديث البطاقة 99 سجل، كل السجل من واحد هذه من هذه السجلات 99 مد البصر، كل سجل من هذه السجلات 99 مد البصر، مليئة بالمعاصي وبالموبقات كلها، واحد منها يكفي لأن يوبقه إذا أخذ به، واحد من 99 يكفي لأن يوبقه إذا أخذ به، فكيف بها وهي 99؟ لكن جاءت معها إيش؟ الكلمة التي لا يرجح بها بحال من الأحوال، جاءت هذه البطاقة الصغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، هذه البطاقة نفعت صاحبها لأنه قالها يبتغي بها وجه الله، حقق هذه الكلمة، عنده توحيد وما فيه شرك، فيه ذنوب فيه معاصي لكن التوحيد إيش؟ قائم. فلما تحقق التوحيد صاحبنا من كثرة ما رأى دهش وأذهله الذي رآه، قال يا ربي وما تكون وما تبلغ هذه البطاقة مع 99 سجلا هذا؟ فكانت النتيجة إيش؟ أن وضعت هذه البطاقة في الكفة مع 99 سجل في الكفة الأخرى فمالت بهن لا إله إلا الله، فهذا الذي نفعته لا إله إلا الله، حققها ابتغى بها وجه الله، قالها وهو يعلم معناها ويعمل بمقتضاها فنفعته ورجح ميزانه ولم يخف ميزانه، فكانت هذه الكلمة راجحة بجميع السيئات كما أنها ترجح بجميع المخلوقات، فكانت ترجح بالسماوات السبع وعامرهن غير الله بكل ما فيها ومن فيها، والأراضين السبع وكل من فيها وما فيها، فكيف لا ترجح 99 سجلا كتابا؟ فهنا رجح ميزانه لأنها توفرت فيها الشروط. إذن فكلمة الله هذه، كلمة لا إله إلا الله هذه لا تنفع صاحبها إلا بالشروط التي بينها أهل العلم السبعة أو الثمانية، ويكفي المسلم أن يحققها ولو لم يعرف هذه الشروط حفظا، يكفيه أن يحققها ويتجنب ما يضادها ولو لم يحفظ هذه التفصيلات في الشروط السبعة في لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول ثم انقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه الشروط السبعة. وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولاء والبراء فيها لها عمد. فهذه الشروط لو لم يحفظها المسلم لكنه حققها وتجنب كل ما يضادها فإن لا إله إلا الله تنفعه، إذ المطلوب والمقصود تحقيق التوحيد واجتناب الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع، على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم وهذا واضح. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارة. نعم لهن عمارة، والدليل عليه قوله وعامرهن غيري، وعمار هذه السماوات هم الملائكة. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فإن الله في السماء، حيث لما ذكر السماوات السبع قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ربنا الله الذي في السماء، كما أمرك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، في الرقية، حديث الرقية في أبي داود، رقى به ابن قدامة رحمه الله تعالى رجلا كان من أشد خصومه أشعريا، لكنه عنده علم وصلاح، فكان يعترض على ابن قدامة في الجامع الأموي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيعترض عليه في تقرير الصفات، فافتقده في يوم من الأيام، وكان من فقهاء الشافعية، فافتقده ابن قدامة في يوم من الأيام فسأل عنه، فقيل إنه مريض فزاره، وكان ابن قدامة عالما عابدا زاهدا ورعا تقيا رضي الله عنه، صاحب كرامات وصاحب مقامات رضي الله عنه، زاره فلما جاء وجده في فراشه في بيته مريضا، فرقاه وضع يده على محل الألم وقال ربنا الله الذي في السماء. أول رقية إيش؟ على خلاف معتقدك أيها الأشعري، رقاه وخرج فكأنما نشط من عقال، فصلى الصبح معه في الجامع الأموي رحمه الله، هذا يدل على صلاح الراقي، صلى الصبح معه، فنظره ابن قدامة فلما تفرق الناس قال لا تقل، يعني ما هو مني، إنما هو من الذي في السماء، فأيقن بذلك وأثبت الصفات لله، قال بلى أقول وأقول وأقول ثلاثة، يعني نفع الرقية وصلاح الراقي. فالله سبحانه وتعالى في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ربنا الله الذي في السماء، كما أمرك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، وهذه ينكرها هؤلاء المعطلة للصفات، ومنهم الأشعرية الذين هم أفراخ المعتزلة والجهمية، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الإيمان بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فيما في حديث عبادة وكلمته ألقاها إلى مريم، الله سبحانه يتكلم على الوجه اللائق به، والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الآية. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها الآية. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إلى غير ذلك من النصوص. سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بأنه يتكلم، كيف يتكلم أمره إلى الله. نؤمن بأنه في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه، كيف أمره إلى الله. نعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته. نؤمن بأنه ينزل، كيف الله أعلم. نؤمن بأنه يجي، كيف الله أعلم. نؤمن بأن له عينا بصر، كيف الله أعلم به. نحن نعرف معنى السمع ومعنى البصر لكن لا نعرف كيفيته، هذا استأثر الله جل وعلا به. فهذا باب عظيم يجمعه لك قول السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، فنحن لا نتجاوز القرآن والحديث. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، خلافا للمعطلة بجميع صنوفهم وخلافا للممثلة في هذا الباب. فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل، فهم ماشون وسائرون على قوله تعالى ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، فعندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم على هذا المعتقد. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك. نعم. ليس قولها باللسان. نعم، هذا واضح وقد بينا. إذا عرفت حديث أنس وهو قوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال، المراد بذلك أنه لا يشرك بالله. وقلنا أن المراد بما في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله معناه تحقيق التوحيد وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. نعم، فقول اللسان لا ينفع، لا بد من اعتقاد القلب، الذي يثمر العمل، فإن الدين اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون متفاضلون. والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد. تعقيدات أهل الكلام التي يتقعرون بها وفي الأخير يموت أحدهم وقد بلغ عندهم مبلغا يموت على عقيدة عجائز نيسابور، ما قيمة هذا العلم؟ لا شيء. مر بعضهم يقولون على امرأة وهو من كبارهم الرازي عجوز في نيسابور، فرأت الناس حوله قالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله جل وعلا. شوف ما شاء الله هذا المدح، اسمعوا لرد العجوز من عجائز نيسابور التي يستحق أن يقال فيهن أموت على عجائز نيسابور. قالت لو لم تقم بقلبه 1000 شبهة ما احتاج إلى 1000 دليل. هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله جل وعلا يمدحونه بهذا. العجوز هذه ردت بالفطرة، قالت والله لو لم تقم بقلبه 1000 شبهة في وجود الله ما احتاج إلى 1000 دليل، ما يحتاج إلى دليل واحد، ما في كلام. الفطرة في القلوب مفطورة، القلوب على وجود الله تبارك وتعالى، ما تحتاج إلى 1000 دليل. فقالت لو لم يقم بقلبه 1000 شبهة في وجود الله ما احتاج إلى 1000 دليل. لله در هذه العجوز مثلها وأمثالها الذين قيل فيهن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، ما أتعبت نفسها كما تعب هؤلاء. وفي الأخير ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا بس، فإن قيل قلنا، فإن قيل لما قلتم قلنا، كل قيل وقالوا. فهذا هو التوحيد بسهولته وصفائه ونقائه ويسره وبساطته. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. لا، الصواب في هذا تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما السلام عبداه ورسولاه. نعم، وقد جاءت هذه في بعض النسخ لكن ليس كما هو عندكم. نعم، جاءت على أشكال متعددة. نعم، نعم. الخامسة عشرة، وهذا ظاهر ولله الحمد. نعم. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. نعم، كلمة الله يعني خلق بكلمة الله وهي قوله كن، فإن الخلق يرجعون إلى أصول. الأول من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه خلق من تراب لا أب ولا أم. والثاني من خلق من أب ولا أم، من أب ولا أم، بلا أم، وهو حواء، خلقها من آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والثالث من خلق منهما من أب وأم وهو بقية البشر، والرابع من خلق من أم من أم ولا أب، وهو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا وجود البشر، تناسل البشر من هذه الأربعة أصول، من هذه الأربعة أصول. والثالث هو الشائع، لابد من هذا وهذا. فعيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله، يعني خلق بقول الله كن، بكلمة الله الأمر كن فكان. نعم. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. نعم، تقدم كل الكلام عليه. نعم. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، الإيمان بالجنة والنار فضله يثمر في القلوب المسارعة إلى أعمال الجنان والمبادرة إليها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وأيضا التباعد عن النار، وذلك بترك ما يكون سببا في دخولها من الشرك وسائر المعاصي. نعم. الثامنة عشرة، معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. على ما كان من العمل، معرفة معنى هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيه فضل التوحيد، هذا معناه، يعني ولو قل عمله الصالح لكن معه الأصل الأصيل الذي ينوب عن الجميع ولا ينوب الجميع عنه، ألا وهو التوحيد، ألا وهو التوحيد، ففيه فضل التوحيد والتنبيه على ذلك. نعم. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، هذا صحيح، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، نسأل الله العافية والسلام الآيات. وجاء ذلك أيضا في القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وهنا الحديث يفسر ذلك، ففي هذا بيان أن الميزان له كفتان، وهو ميزان حقيقي يراه الناس يوم القيامة، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإقامة الوزن والمجي بالميزان يوم القيامة لتحقيق عدل الله تبارك وتعالى، فلا يؤخذ الناس إلا بما عملوا، نسأل الله اللطف والمسامحة، فلا بد من ذلك، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، منها هذا الحديث، حديث أبي سعيد في دعاء موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد الخدري هنا مثبت للميزان وأن له كفتان، وكذلك حديث البطاقة أيضا مثبت للميزان وأن له كفتان، هذه وضعت فيها السجلات وهذه وضعت فيها البطاقة، فدل ذلك على أن الميزان حقيقي والوزن حقيقي، وهو رد على طوائف من أهل البدع الذين أنكروه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. العشرون، معرفة ذكر الوجه. وذلك في قوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، ففيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. نعم هذا ثابت ولا ينكره إلا من زاغ قلبه عياذا بالله من ذلك. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع. كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. نسأل الله جل وعلا من فضله، فالنظر إلى وجهه الكريم هو الغاية الشريفة التي شمر إليها المشمرون واجتهد في تحصيلها المجتهدون وسعى لها الطالبون، وهي أعظم نعيم على الإطلاق النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، وذلك في قوله وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء، من النظر بالعيون إلى الباري تبارك وتعالى. وأحاديث الرؤية متواترة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى هي الجنة، والزيادة إنما هي النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى في جنة عدن عنده سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها قطر. ويقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، كل يراه وهو في مكانه لعلوه وارتفاعه، فهم يرونه مع سلامة لا تزاحم ولا جهد في مثل هذه الحال، إذ كل يراه وهو في مكانه حينما يتجلى لهم تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. هذا يقول السائل: ما هي الكتب التي صنفت في وصف الجنة والنار وإثباتهما؟ أولا كتاب الله تبارك وتعالى، واقرأ التفاسير الأثرية التي تفسر القرآن تجد ذلك. ثم كتب السنة، ما جاء في الصحيح عند البخاري في وصف النار وفي وصف الجنة، والكتب المستقلة كثيرة، من ذلك صفة الجنة لأبي نعيم، وكذلك صفة النار وكتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والكتب في هذا كثيرة. يقول: ما حكم حديث أبي سعيد، يعني حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا؟ لحديث صحيح صحه الأئمة، هل يحفظ وتحفظ الأحاديث التي فيها ضعف؟ هذا حديث صحيح، والأحاديث الصحيحة تحفظ للعمل بها، والضعيفة تحفظ لمعرفتها، فإذا ذكرت لا يلتبس عليك الحديث الصحيح بالضعيف، ففي هذا نفع. وهذا يسأل: هل المسائل التي في كتاب التوحيد هي من كتابة المؤلف أو من غيره؟ أم من غيره؟ لا، هي من المؤلف، وهي من أوضح الأدلة التي يتجلى فيها فقه هذا الإمام رحمه الله. ويسأل هل نستفيد من حديث عتبان إثبات الوجه؟ نعم، قد تكلمنا عليه. والله هذا السؤال يحتاج إلى ترجمة، هو بالعربية لكن أنا سأقرأه عليكم لأني ما أعرفه. يقول: ما قولكم عن ويب مدري إيش كاميرا مدري كاسترا أو كاسترا، والله ما أدري. وفي برامج مثل كاتبها بالإنجليزي أنا ما أعرف. وهل لا تحفظ الصورة مع بيان فضلكم الكاميرا. من فضلكم، أنا والله ما أعرفها. خلوا أولا يترجم هذا السؤال، ويب وبيب وجيب أنا ما أعرفه، يترجمه بالعربية ونحن بعد ذلك نقول. نعم، الذنوب هي الآثام. يقول: ما الفرق بينها؟ الذنوب هي الآثام، وسميت الذنوب آثاما لأن الإثم مترتب على الذنب. نعم، الإثم هو نتيجة، نتيجة للذنوب. الآثام يعني هذه التي تترتب على الذنوب. نعم، هذا يقول في حديث البطاقة: هل هذا خاص أو عام؟ لا، الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء فهموا منه العموم كما ذكرنا لكم، إذ فهموا منه بيان فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالعبرة بالعموم. إذا تخلفت بعض الشروط من شروط لا إله إلا الله لم ينتفع بها صاحبها. يسأل هذا السؤال في هذا. هذا يقول: ما حكم قول يا أبي أو يا أمي عند الفزع؟ نعم، إذا كان خاف كالطفل والصغير ونحو ذلك فهذا من الاستغاثة بحي قريب مستطيع، لا بأس، ما في بأس. أما عند الشدائد يهتف بهما هذا لا يجوز، مع غيابهما أو موتهما، هذا هو الشرك. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده، لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا، يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، هذا هو الشرك. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. إن شاء الله هذه الأوراق شيء تمسكها بالقوة. هذا يقول: يا شيخ، هؤلاء المعطلة حينما نذكر لهم دليلا من السنة يقولوا حديث ضعيف، ما ردكم عليه؟ إن كان ضعيفا فما يكاد يوجد في الصفات حديث ضعيف إلا وقد ثبتت بحديث صحيح، فأنت تأتي بالصحيح له، وإذا جئت بالصحيح قل له: الآن هذا صحيح فما قولك فيه؟ فالذي يرد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع. ماذا يقول: هل تنصحون الطالب المبتدئ بقراءة كتب الألباني الفقهية؟ أنا ما أعرف للألباني كتب فقهية مختصة، أعرف للشيخ ناصر رحمه الله كتبا في فقه السنة النبوية، سواء الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة الحج، أو صفة الصوم. إذا كان المبتدي ما يأخذ فقهه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأخذه؟ من أين؟ الألباني ما هو بدع، ما جاء بشيء. رجعت هذه مرة أخرى؟ طيب خليها شوي. هذا هذا الظاهر ما هو معنا في الدرس كله، لا يحتاج إلى إجابة مرة أخرى. هذا يقول: هل تنصحون بكتاب الجامع الفريد شرح كتاب التوحيد على طريقة السؤال والجواب للشيخ جار الله؟ نعم، هو من الكتب النافعة رحمه الله. ها الآن فهمت ما قولكم يقول عن كاميرا الانترنت في برنامج مثل سكيب، برنامج محادثة معروف هذا، وهي لا تحفظ الصورة مع البيان. أقول لك يا ولدي لا تحفظ الصورة صح عندك أنت، لكن هو لو أراد أن يحفظ هذه المحادثة تحفظ ولا لا؟ تحفظ ولا لا؟ أنا أسألكم، سكيب سكاي هذا ها ولا لا؟ سكاي ولا كويك ولا كيك، ما أدري هذه الأسماء اللي ما شاء الله كل يوم يطلع لنا شيء. هذه لو أردت أنا حينما أنتهي أكون حافظ هذا عندي ولا لا؟ ما يحفظ في الحافظة؟ يحفظ صح ولا لا؟ هذا يحفظ لا وأزيدكم شيئا، إن كان مثل بلاك بيري أو آي فون فون فون فون فون من البلايا أفون هذه ها، ولا جلاكسي أو نحوها، وخصوصا ما تقدم ما قدمته أولا، هذه معشر الأبناء والأحبة شركاتها الأم الأصلية فاتحة على كل متصل في كل ملفاته، يزود بصورة أصلية للشركة التي أنتجت. تعلمون ذلك؟ علمتموه الآن. أنا ما أدخل في هذه الأشياء كثيرا، لكني أقرأ عنها وعن تحقيقاتها كثيرا، وأستمع لبرنامج دائما أحرص على استماعي له، يوميات إيميل في إذاعة مونتو كارلو، فإنها تأتي بالأخبار التي تتعلق بالكمبيوتر والبث الجديد هذا بكل مشتقاته، وتأتي بكل ما يجد فيه. فأنا أحرص يوميا في 6:30 صباحا على أن أسمع هذه الفقرة، يوميات إيميل يوميا، فأنا أعرف ما يجد، وإن كنت ما أدخله في جيبي لكني أعرف ماذا يجد في هذه الساحة باعترافات أصحابها المصنعين والمنتجين وكبار وعفاريت ونبغاء المتنفذين في هذا الفن وفي هذه الصناعة. فأنا أوصيكم معشر الأحبة بألا تفتحوا على أنفسكم في هذا الباب، وخصوصا ما يتعلق بالأمور السرية لديكم. اعلموا أن كل شيء منها يزود بالملف عند الشركة المنتجة الأصلية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.